يعني حتى كمان يبذل العمل ولا يدري أي يحبه الله عز وجل أم لا. والسلف كانوا يعني يقفون على شفير الخوف في هذه المسألة. فالقصد أنا أدعو الناس لابد أن الشرع هو الذي يحكمني، لأن الشرع رخص لي لابد أن أكون فهما عاقلا مدركا لواقعي وأتصرف خلاص، لكن لا أتخطى الأدلة الشرعية ولو وقف الناس جميعا ضد في هذه المسألة. خلاص واضح الكلام. فالإمام مالك هنا أشهر بينقل عنه يقول كان مالك إذا اكتحل للضرورة جلس في بيت، مع أن مالكا لو اكتحل آنذاك ما لامه أحد، أن السنة كانت ظاهرة والأحاديث كلها كانت متناقضة أيضا في ذلك الوقت، ولكن يعني لعله راعى هذا المعنى الذي ذكرته. نعم. وطبعا الذين رووا عن مالك قلوب مؤلفة، آخرهم مين؟ قلنا المرة اللي فاتت قلنا المحاضرة اللي فاتت يوم الاثنين اللي فات قلنا من آخر من روى عن مالك، آخر أصحاب مالك قلنا أبو حذافة السهمي ومن شيخ ابن ماجه، ومات بعد وعاش بعد مالك 80 عاما. ونشلنا الكلام ده ولا طيب متى نصل اذا فيش يعني طالب علم كده يقوم طالع بجو ايه السبب في العملية دي كلها؟ يقول لكم جايين رزانات، فيش حد طالب علم جاي قلم ورقة وبذاكر صح. والكلام ده طبعا انا كثيرا ما اقول، العلم يتفلت مهما كنت، مهما كنت ذكيا حافظا، أيها الطالب علما إيه حماد بن زيدي فاستفد حلما وعلما ثم قيده بقيده. العوام اللي هم زين يحبوا يستمعوا للذكر والكلام ده هو لا جناح عليه، قال يأتي الواحد بكراسة وقلم وكتاب، لكن طالب العلم اللي جاي عشان يحضر وجاي من بلاد بعيدة بقاله ساعتين ثلاثة راكب وبعدين جاي يد ورا وإيده قدام، ده يعمل إيه ده بقى؟ لو أن لي بكم قوة لعاقبتم. أنا أرجو من طلب العلم، أرجو فيش طالب علم يدخل هذا المسجد إلا وهو يعني يجعل في يدي هذا القيد اللي احنا اللي عبد الله بن مبارك أشار إليه، لازم يكون معاك قلم وكراسة، ولازم يكون معاك كتاب، إذا كنا بنشرح كتاب لازم تجيب كتاب معاك. الإمام مالك رحمه الله كان سفيان بن عيينة يتأول له حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي والنسائي وأحمد وغيرهم من حديث سفيان بن عيينة بإسناده إلى أبي هريرة، يرويه عن ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون أعلم من عالم المدينة. كان سفيان بن عيينة يقول هو مالك، كنت عارف سفيان بن عيينة مالك قرينان، وهذا من الإنصاف أن يكون اثنين أقران يشهد واحد للآخر أن هو المقصود بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون أعلم من عالم المدينة. وبعدين سفيان بن عيينة في الآخر خالص ذهب إلى أنه عبد العزيز العمري، عبد العزيز العمري العابد الزاهد، والأولى بذلك مالك رحمه الله، وإن كان عبد العزيز كان إماما عالما فقيها زاهدا عابدا، ولكنه لا يجري في مضمار مالك العلم، ومالك أنفع لهذه الأمة من عبد العزيز مع فضل عبد العزيز العمري رحمه الله. إن عبد العزيز العمري في آخر حياته بدأ يعتزل الناس حتى كان يدعو مالكا إلى العزلة، يعني يقول له لا خير في مجلسك هذا، أو إن في أخير من مجلسك هذا، إنك أنت تعتزل الناس ثم تقبل على الله عز وجل. فكان مالك يرد عليه ردا رفيقا يقول كلانا على خير، قد فتح لي فيما أنا فيه وفتح لك فيما أنت فيه، وكلانا وأرجو أن يكون كلانا على خير. نعم، هذه عبارة، أرجو أن يكون كلانا على خير. رب رجل يفتح له في الصوم ولا يفتح له في الصلاة، وآخر يفتح له في الصلاة ولا يفتح له في الصوم. لذلك إياك أن تستهجن عمل عامل، إياك أن تستهجن عمل رجل لا يعمل بعملك. أنت دائم الصيام ورجل ما بيصومش أبدا، لا تقل في نفسك هو مؤمن، لاحتمال أن يكون له من العمل ما هو أفضل منك وأنت لا تدري. خلاص، وإيه طبعا المسألة دي مربوطة بأصل كبير، الأصل أحد الأصول الأربعة في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللي ابن القيم رحمه الله ذكرها في مطلع الجزء الثالث من كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين. خلاص، فده ذكر إن أنك لا تنقل إنسانا من عمل إلى عمل إلا وأنت على علم أنه سيفعله. يعني ما يجيش هو مثلا يكون بيصلي فتقوم تحمله على الصوم فيضيع الصلاة ولا يكون له موهبة في الصوم، يبقى ضاع عليه الصلاة وضاع عليه الصيام. خلاص، فده كان فقه مالك، أنا فتح لي فيما أنا فيه من الحديث والفقه والتدليس، وأنت فتح لك فيما أنت فيه من الخلوة، وأرجو أن يكون كلانا على خير. نعم. وروي عن ابن عيينة رحمه الله، طبعا حديث يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل، حسنه الإمام الترمذي وصححه الحاكم على شرط مسلم. وهذا الحديث فيه عن عنعنة ابن جريج، وفيه عن عنعنة أبي الزبير أيضا، وكلاهما كان يدلل. ومعروف عند علماء الحديث ان حكم الحديث المدلس انه ضعيف حتى يرد تصريحه بالتحديد، وانا لم اقف على كثرة بحثي في السنوات الماضية كلها على اي طريق فيه تصريح لابن جريج او لابي الزبير. طبعا ابي الزبير يرويه عن ابي صالح، ماشي، يعني ممكن بعض الناس يقول لك طيب ابو الزبير وابو صالح كده اقرنت، لماذا يدلس؟ إذا أنت مشيت حتى عن عند أبي الزبير عن أبي صالح فتبقى عن عند ابن جريج. وكان الدار قطني يقول تجنب تدليس ابن جريج، فإنه قبيح التدليس، لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح. أغلب الذين دلسهم ابن جريج من الضعفاء جدا والهلكة، على خلاف مين؟ سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة مثل نفسه. وديني كمان، لا الثوري روى عن الكلب، والثوري لو تفتكروا ان احنا قلنا ان الثوري نادم، وقال يعني كان يقول يعني انا ما اخشى على نفسي الا الحديث، لما يلقى ربه عز وجل مش خايف الا من الحديث. ليه؟ كثرة حبه بالحديث جعله يسمع من كل من هب ودرج، فالله يكون حتى ابو لنا زي الكلب كان يقعد يسمع من كثر ما بيحب الحديث، يا اعاده ويقل اللي عنده وهو يعلم انه كذاب مثلا او متروك، وكان يقول اهلكني حب الحديث. فالثوري لا، انما ها لا، الأعمش ازاي يا راجل؟ الأعمش عن عنده مردودة. اللي زيه حميد الطويل، حميد ابن أبي حميد الطويل، كان يدلس ثابت البناني. وانتوا عارفين ثابت ابن أسلم البناني ده يعني لازم أنس ابن مالك 40 سنة، فإذا دلس إنما كان يدلس إيه؟ ثابت ابن أسلم البناني. يبقى خلاص حتى تدريس حميد الطويل ما بيندورش فيه أوي، برضه زي تدريس ابن عيينة. نعم. ويروى عن ابن عيينة قال كنت أقول، أي في الحديث تفسير الحديث يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل، كنت أقول هو سعيد بن المسيب،

بإثبات رؤية الله في الجنة. يبقى أنا ذكرت الحكم ولا لا؟ ذكرت الحكم، ذكرت الحكم في العنوان. فهو ما يقولكش مثلا إيه أقوال العلماء في أبي إسحاق الشاويري، أنت كرجل هتبص على العنوان مش عارف بيشتموه ولا بيوقروه ولا بيقول إيه بالظبط، لكن لما يقولك المبتدع أبي إسحاق خلاص يبقى هو اداك الايه؟ اداك المسألة دي. الكلام ده طبعا موجود على يعني مواقع انترنت والكلام ده هو، والاخوة كانوا يتطوعوا ويعطوني هذا الكلام. وما وجدت في قلبي مرارة قط لهذا الكلام، كأنه ما قيل وما كتب. الحمد لله اليوم ما فتحت عيني ما دخلت الا في السلفية، ما عرفت قط اي اتجاه الا السلفية فقط. لا رحت كنت مرة اخواني ولا تبليغي ولا تكفيري ولا توقف ولا تبين ولا ولا ولا ولا ولا اي جماعة من دول، عشان تبقى كذا يتبين لك الحق تقوم مقلوب على الناحية الثانية، يتبين لك هتقوم مقلوب على الناحية الثالثة، تفضل تتلف زي الارموط طيب ها على طول كده. وفي الاخر كل اتجاه من هذه الاتجاهات لابد ان يترك ظلا عليك شئت ام ابيت. لكن اول ما فتحت عيني فتحت عيني على السلفية، على كتب الشيخ الالباني، فاحمد الله عز وجل. انا عايز اقول امثال هؤلاء احنا بينا اكثر من مرة، وقولونا معروف في الاشرطة، وقولونا معروف في الكتب، يأخذون لفظا مجملا يحتمل معنى والدين وثلاث، فيحمله على اسوأ محمل ويلزمك به. يعني انا بلاجع في الاشرطة بتاعتي سمعت مقطع كنت نسيته تماما لما حكيت مع الشيخ الألباني رحمه الله، كانت أول حجة لي سنة 2010 وهي آخر حجة للشيخ الألباني رحمه الله. وكنت أنا الذي أقرأ على الشيخ الألباني الأسئلة في منى، فبعد ما خلصنا الأسئلة وكان الشيخ الألباني آنذاك يلقي 6 ساعات في اليوم أو 7 ساعتين بعد الفجر وساعتين بعد العصر و3 ساعات بعد العشاء. ده بخلاف بقى ايه ان الغرفة بتاعته في الخيمة مفروقة، يعني ايه الدنيا كلها داخلة تسأل خارج الكلام ده. فبعد ما خلصنا يوم من ايام منى ودخلنا الخيمة مع الشيخ، الخيمة الصغيرة التي عدت له، فواحد بيقول له يا شيخ ابو اسحاق الحويني يؤول صفة الضحك. انا بسمع الاشريط اللي الشيخ كلها مسجلة عنه، هو 35 شريط اللي هم بتاعة منى، مجالس منى. فقال له يا شيخ كررها 4 مرات وانا جالس جنب الشيخ والشيخ لم يلتفت الي. قال له ابو اسحاق الحويني يؤول صفة الضحك، نقل كلام الخطابي في تأويل صفة الضحك على كتاب 40 الصغرى البيهقي. خلاص وهذا صحيح، وهذا الكلام صحيح، انا فعلا نقلت كلام الخطابي، وكنت ارى في ذلك الوقت ان هذا الكتاب صنفته في مطلع حياة العلمية من اوائل ما كتبت في حياة العلمية التعليق على كتاب 40 الصغرى البيهقي، وكان نشر تأخر عن تأليفه بمدة طويلة. فكنت اظن ان ذكر اثر الصفة لا ينافي ذكر الصفة نفسها. يعني يقول لك مثلا الضحك، يؤولون الضحك يقول لك هذا كناية عن الرضا. فلما انت تقول كناية عن الرضا ده نوع من التعطيل، يبقى كأن الله لا يضحك، انما الضحك معناه الرضا. خلاص فانا كنت اظن آنذاك ان الكناية عن الرضا لا ينادي انه يضحك. خلاص وما كنت معنيا بمعرفة عقيدة الخطابي او البيهقي او لحد ما عرفنا هذا الكلام فيما بعد. فالشيخ الالباني اعرض عنه 4 مرات يكرر هذا الكلام واعرض عنه واجاز جانب الشيخ، ومع ذلك لم يقل لي هل تؤول صفة الضحك ام لا. فهو احنا يعني عايز اقول حاجة زي كده. طيب أهو لو أراد أن يحكم بالعدل، طب ما يطلع كتاب الديباج على صحيح مسلم الحجاج لجلال الدين السيوطي الذي أنا علقت عليه واهتممت اهتماما خاصا بالرد على السيوطي في تأويله لأسماء والصفات، ويعرف أن هذا الكتاب بعد ذلك. فيقوم بقى ما يجيش بقى يقول انه يؤول صفه الضحك، لان بعض الاخوه في الانترنت في المواقع برضه يجيب نفس الكلام اللي انا قلته بتاع الخطابي دهوت ويقول لك يقول كذا. ان انا نقضت هذا الكلام في اكثر من كتاب ونقضته في دروسي وشرائح. اللي زي ده يا اخوانا تريح دماغك منه على طول، تغسل ايدك منه. ليه؟ لان هذا لم ينصفك على الاطلاق، هو له هدف واحد فقط ان هو يضيعك يدمرك يمحك من الوجود، هو عايز كده. واخد بالك ازاي؟ لكن هل يستطيع؟ دي حاجه بقى بتاعت ربنا. هذه بترجع بقى لدينك واخلاقك وما بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، ده حاجات اخرى غير اللي هو الذي يريد هذا الانسان. كما حاول اشهر بن عبد العزيز وهو بيدعو على مالك، طبعا معنى انه يدعو على الشافعي بالموت اكيد شغب على اراء الشافعي وهو حي، لا سيما اذا خالف الشافعي مالكا. ولكن ما الذي جرى؟ على الشافعي وظهر وصار كالشمس وذهب اشهب، بحيث اننا لا نعرف اشهب بن عبد العزيز الا في الكتب فقط. بل ان المالكيه انفسهم لا يعرفون اشهب الا المتخصصون منه كمان، يعني عوام الدارسين كده ما يعرفش اشهب بن عبد العزيز. اما الشافعي فاسمه يجري كما تجري الشمس في رابعه النهار. انا يعني عايز اقول لاخوان المعنى الفتن والكلام اللي برضو كل مجلس اخواننا بيسالون ما تقول في فلان ما تقول في فلان، وانا لا اجيب لان انا عارف ان ده هياخد الكلام دهوت هيروح يحط عليك انا كل شعبه. وقيل له لما لا تحدثون القصاص؟ قال لك ياخذون منا الحديث شبرا فيجعلوه ذراعا. هو ياخذ الكلمه دي ويحط عليها السيناريو بقى المقدمه والمؤخره والقفشات والتاثير الدرامي والكلام ده هو ورايح نائل عنك كلام خلاص. لكن انا لو علمت انه ثقه ثبت وانا اعلم انه ثقه انا احدثه بما عندي، وانا اتمثل في هذا اشياء كثيره. منها لما اراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسمع قائلا يقول لو مات عمر لاخترت فلانا، فحب يحذر من هؤلاء اللي هم عايزين يعملوا فتنة خلاص. فقال لأقومن الليلة ولا أتكلمن بكلام كالكلام في الحج، ولا أتكلمن بكلام من هؤلاء الذين يريدون أن ينتزعوا الناس أمرهم. عبد الرحمن بن عوف قال له إيه؟ قال له إن الموسم يجمع رعاع الناس ده الحج، فيه كسير وعويل وثارث ما فيه خير في كل اللي انت عايز اللي ما بيفهموش واللي بيفهم. فانت لما تقف كده في الحج وتخطب خطبة كثير من الناس يفهمها غلط، فأمهل حتى تأتي المدينة دار الهجرة والسنة وفيها الصحابة بقى الفاهمون، فتقول كلامك متمكنا في وسط ناس بيفهموا. فاستجاب عمر بن الخطاب ولما راح المدينة قال الكلام اللي عايز يقول خلاص. فقال من وعى عني فليحدث بما أقول حيث انتهت به ركائبه، وإلا فإني لا أحل لأحد أن يكذب علي. فبرضو مهل برضو نفس الكلام، لكن إيه؟ قال كلامه متمكنا في دار السنة دي والهجرة. فالنهاردة لما يجي مثلا في مثل هذا الدار واحد كده لا أعرفه لا عينا ولا حالا خلاص، ما تقول في فلان؟ وانا عارف ان في محنة لهذا الفلان مع اطراف اخرى، فانا لا اجيب خلاص رعاية ايضا لهذا الايه لهذا الاصل. اما كما قلت اذا كنت اعرفه يعني ثقة امينا ضابطا فانا لا مانع ان اقول له ما عندي. نعم. كل كلام تسمعه يصح لك ان تقوله، بل لابد أن الإنسان إذا تكلم أن يتكلم بما فيه المصلحة. أما ما ليس فيه مصلحة أو فيه مفسدة متحققة فهذا لا يجوز له أن يتكلم به حتى وإن كان سمعه. وده معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء كذبا

هو طالبات دي يعني اللي كانت يعني دلوقتي بيترحموا على طالبات، لان طالبات كانت منعت الحشيش ومنعت الاتاواء، اكن كان في واحد يقدر يمشي الطريق قبل طالبات ما تمسك افغانستان، يمشي الطريق من غير ما يدفع اتاوى. عصابات، قبائل، كل قبيله لها عصابه واقفه على السكه، انت رايح فين؟ رايح المكان الفلاني، ادفع والا هتتقتل. يا يدفع يتقتل، نشروا الامن بانهم ضيعوا العصابات كلها ووقفوا لهم بالمرصاد ومنعوا الحشيش، منعوا زراعه الحشيش. خلاص؟ الجماعه بتوع التجمع بقى الشمالي والكلام ده هم اللي ساعدوا الامريكان في ضرب طالبان. خلاص؟ دلوقتي دستم والجماعه دول الامريكان بيدوا لهم بالجزمه القديمه. وهو شق على الامريكان وخد المقاطعه بتاعته وعمال يحارب معاهم دلوقتي، يحارب فيهم دلوقتي. ليه؟ لانه كان عايز يبقى وزير دفاع. قالوا له خلاص تبقى وزير دفاع ما يجراش حاجه. بس انت عمل معانا كذا كذا كذا، عملها ومش وطد اركانه، عينوه اللي تبع شويه صغيرين كده بتاع وابو شايلين. خلاص. ايه اللي حصل؟ محنة مؤسسة. ليه؟ لأن مخالفة لأصول هذا الدين. أنا واحد بيقول أبو بكر طاغوت وبيلعنه، اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من أحد إلا له علي يد إلا وكافأته بها، إلا أبو بكر له علي يد يكافئه الله عز وجل بها. مع أننا نعلم أن يد النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر لا يستطيع أبو بكر أن يوفيها. يكفي أنه دعاه إلى الإسلام وأخرجه من الظلمات إلى النور، كفاية دي. فكل النبي عليه الصلاة والسلام الوفي يقول الكلام ده ما أقدرش، ربنا بقى اللي يديله أنا ما أعرفش أوفيه. يقال أن ده طاغوت ويلعن وتلعن كمان عائشة، وعايز أحط إيدي فين النجس ده. فالجماعة المغفلين هيفوق، وإذا كانوا عايزين يعرفوا أكثر من كده أنا بكرة أغوط وأخليك ترجع لفصل الكلام من القرف. طبعا هم يقول لك في الوقت ده هو وناس بقى مش فاهمين الواقع ومش فاهمين بقى اللي احنا اللي لهم بتمر، والله فاهمين وعارفين كويس، بس احنا بنأثر الطريق. بدل ما نحط ايدينا في ايديهم 10 سنين ويتغيروا علينا يفتحونا، ما خليكش في العمليه من الاول وخلاص، ما تطولش السكه على نفسك، تقعد ماشي كده مغطى 10 سنين وبعدين تفاجئ بالموضوع. يقول لك التقارب والكلام العسلي بقى. فده في الاصل اللي يقول ابو بكر الصديق طاغوت بيطعن على النبي اصلا، ان هو ما عرفش يختار اصحابه، ان هو صلى الله عليه وسلم مات وما عرفش ان ابو بكر ده ابن نبيه، ما عرفش انه طاغوت وغشاش والخ، مات وهو يظنه صديق. يبقى ده طعن على النبي ولا لا؟ فمن يقول هذا الكلام؟ لا يقدرش يوصل للنبي عليه الصلاه والسلام، يوصل يقول ايه ده؟ طوب الارض كفار. فعشان كده العلماء لما بيظهروا والعلم كله دوله وطوله، ده صيانه للدوله. مفيش حد يجرؤ على انه يستهزئ بالدين، لان استهزاء بالدين والسلف الماضين معناه ضياع الحاضر والمستقبل. لا مستقبل لنا، لان في الاخر لو تفاهلنا مع هؤلاء وتسامحنا شويه شويه هيطعنوا في نقله الاخبار كما هو حادث بالفعل، وفي الاخر هيطعن على الخبر الذي نقل الينا من طريق هؤلاء. خلاص يبقى راح الدين، مفيش غير القران اللي هو يقول لك القرانيون، مفيش غير القران اللي يحتمل معاني، بدل ما كانت السنه مخليه المعنى القراني معنيين او ثلاثه هيبقى 100 معنى. وما نعرفش نظبط القران كمان، وهيضيع القران بسبب وجود معنى والدين و10 و20 و30 للايه الواحده. وبدل ما في 73 كلمه في 370 كلمه. اذا ترك هؤلاء وما يريدون. عشان كده يعني كان توقير العلماء فيه حفاظ على هذا الدين وعلى هذه الشريعه. وروى ابن سعد ان مالكا رحمه الله كان في المسجد

عبد الرحمن بن مهدي أو واحد زيه من نفس الطبقة، قيل له لما لم تحدث عن فلان؟ قال ذكر عند حماد فانتخر. طب ايش عرفك انك بتوفى عليه؟ ابوك الكرعة كان عايز يدوب، هي جات كده بس تبت في الوقت اللي قيل ما تقول في فلان، فجات قبل بعدها، فده مش جرح كافي عشان اترك حديث هذا الرجل، لا سيما اذا ثبت انه ثقة. تمام. فكان فيه برضو ايه، تعرف مسألة المروءة والنظر بقى في المروءة، زمان المروءة كانت تختلف عن الناظر. يعني اقرأ الكتاب الظرف والظرفاء لا بالطيب الوشاء، وهو بيتكلم عن مروءات اهل القرن الثالث الهجري والرابع الهجري، تحس انه بيتكلم عن كده يعني، او عن ناس كده ايه ما لهمش وجود، يعني الالتفات كان مسقطا للمروءة. لو انت ماشي في الطريق كده وعملت كده ما كان يلتفت انذاك الا اللصق، يبقى انت عمال تلتفت ليه؟ ناوي تعمل ايه بالظبط؟ يبقى ده يقول لك ده جرح بقى في المرور. طب ده النهارده انت لو ما تلتفتش هتاكلك عربيه. ها؟ ده لازم يقعد، ده اللي بيمشي في المخالف النهارده بسم الله ما شاء الله. ماشي في المخالف، انت فاكر الدنيا ماشيه سليمه، العربيات جايه كده وانت عامل حسابك، تلاقي واحد طالع لك من الارض كده هو ماشي في المخالف، مديك كتف قانوني ولا حاجه. ها؟ ولا كتف غير قانوني. فالنهارده ما اقدرش اقول لك ان الالتفات في الطريق مسقط للمروءه ولا من خوارم المروءه. ليه؟ لان الدنيا اختلفت. مساله المروءه بيتحكم فيها العرف العام. يتحكم فيها العرف العام. فهو القصد ان مثل هذا لا يعد جرحا. خلاص؟ مالك راى ذلك. ما كان مذهبا له ارتضى، واخد بالك ازاي؟ زي عبد الله بن المبارك ما كان يحدث احدا وهو يمشي. واحد وهو ماشي كده وقفه او مشي معاه عشان ياخذ منه حديث، قال ليس من اجلالي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تاخذه وانا امشي. وانا امشي دي معناها ايه؟ انه لو وقف كان حدثه، وهذا على خلاف ما كان يراه مالك في ايه؟ في مثل روايه عن عمرو ابن دينار. يعني قال نعم. ترجمة مالك طبعا مش هنخلصها في يوم برضو ايه، هنكمل ترجمة مالك ان شاء الله المرة القادمة، يعني نكملها وندي شوية مصطلح. ماشي ولا بلاش؟ طبعا مصطلح يزعله. قال إبراهيم ابن المنذر حدثنا معن وغيره عن مالك قال لا يؤخذ العلم عن أربعة، وفي رواية وخذ عما عداه، سفيه يعلن السفه وإن كان أروى الناس، وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، ومن يكذب في حديث الناس وإن كنت لا أتهمه في الحديث، وصالح عابد فاضل كان لا يحفظ ما يحدث به. طبعا هذا يعني انصف بعلم مصطلح الحديث. ليه؟ لانه متعلق بالعداله والضبط، ولذلك ارى ان نرجع الكلام في لان في تفصيل في الكلام عن هؤلاء الاربعه يمس علم المصطلح بنصيب واحد. فان شاء الله نؤجل الكلام للمره الماضيه ونقرا شيئا من صحيح مصطلح. قال مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع. قال أبو بكر حدثنا وكيع، يبقى الشيوخ الثلاثة دول ابن أبي شيبة وأبو كريب واسمه إيه؟ محمد بن العلاء، ها؟ وإسحاق بن إبراهيم اللي هو مين؟ الحنظلي ابن راهوي. الثلاثة دول رووا عن وكيع. ابن أبي شيبة نبحث حدثنا وكيع، يبقى أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم رأوا هذا الحديث بالعنعنة. خلاص، طالما ان هو ساقهم الثلاثة في مساق واحد وقال عن وكية، وأما رجع تاني وقال لك لا ده واحد منهم من الثلاثة دول أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع، فدل ذلك على أن رواية الاثنين الباقيين إنما هي عن وكيع بالعنعنة، لم يقل واحد منهما حدثنا وكيع ولا أخبرنا وكيع. عن زكريا بن إسحاق قال حدثني يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس عن معاذ بن جبل قال أبو بكر ربما قال وكيع عن ابن عباس أن معاذا. دي طبعا فيها نكتة حديثية، الحديث هنا عن ابن عباس عن معاذ، من صحابي الحديث؟ معاذ ولا ابن عباس؟ خلي بالك انا بقول اهو، قال عن ابن عباس عن معاذ رضي الله عنه. يبقى من صحابي اللي راوي الحديث لما تحب تقول الحديث ده وتقول عن ابن عباس ولا عن معاذ؟ عن معاذ. خلاص، يبقى هي رواية صحابي عن صحابي، ابن عباس عن مين؟ عن معاذ. تمام. قال لك وربما قال وكيع عن ابن عباس أن معاذا، يبقى ده من صحابي الحديث؟ ابن عباس. طب أن معاذا دي نعمة فيها ايه؟ أنا فاهم أن معاذا قال احسن. لا شوف، هذه حكاية عن معاذ مش رواية. خلاص، يعني تفرق لما انت تقول انا كنت في مسجد ابن تيمية واخبرت واخبرني فلان عن ابي اسحاق انه قال، يبقى فلان عن ابي اسحاق ده مسنده، ماشي. غير لما تقول كنت في مسجد ابن تيمية وأن، أنا عايز أجيب أن لي، وبينما نحن جلو أن فلانا حكى عن أبي إسحاق أو أن أبا إسحاق قال كذا كذا كذا، ده الفرق بين عن وأن. عن تد المسند على طول، أن تد الحكاية، ماشي. يبقى كأنه هو قال لك ان وكيع اختلف عليه في الاسناد، فمرة يرويه عن ابن عباس عن معاذ فجعله في مسند معاذ، ومرة يرويه عن ابن عباس ان معاذ حكاية عن معاذ وليس عن ايه؟ عن اخبار معاذ. يبقى ايه؟ يبقى الفرق بقى في الاثنين ان وعن، الاولى من مسند معاذ والثانية من مسند ابن عباس. وربما قال وكيع عن ابن عباس أن معاذا قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب. خلاص، طبعا في الرواية هنا ابن عباس أن معاذا قال بعثني، تمام، دي تساوي عن معاذ. لكن انا قصدت بالتفريق بين عن وان، زي مثلا حديث البخاري اللي هو حديث عائشة، خلاص، عن الحارث ابن هشام قال قلت يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ قال يأتيني مثل صلصلة الجرس. يبقى الحديث ده من مسند مين؟ الحارث ابن هشام، لأن عن عائشة عن الحارث ابن هشام، عفوا، عن عائشة أن رواية البخاري عن عائشة أن الحارث ابن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف يأتيك الوحي. يبقى ده من مسند مين؟ من مسند عائشة. يبقى عائشة التي سمعت الحارث ابن هشام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص، في رواية البخاري، وهذا هو المشهور. الطبراني بقى لما رواه هذا الحديث رواه عن عائشة عن الحارث ابن هشام قال قلت يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ يبقى ده من مسند مين؟ من مسند الحارث بن هشام. قال لك هنا أن تخالف إيه؟ تخالف عنه، وقد توافقها كما في هذا الحديث. قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. إيه الذية بتاع فقرائهم؟ هذا الضمير عايد على مين؟ اختلف أهل العلم في المسألة دي، عشان كده قال لك هل يجوز نقل الزكاة من البلد ولا لا يجوز نقلها. فمن أرجع الضمير إلى العهد تؤخذ من أغنيائهم أي أهل اليمن، فترد في فقرائهم أي أهل اليمن. من أرجع الضمير إلى ذلك قال لا يجوز إخراج الزكاة من البلد إلى بلد آخر. خلاص. ومن جعل الضمير عائدا على جماعة المسلمين فهذا يجيز أن تخرج الزكاة إلى أي مكان يحتاجه المسلم. خلاص. وطبعا ده معناه إيه؟ لو إحنا قلنا بالقول الأول إن الزكاة لا تخرج إنما تظل في البلد، يبقى المقصود بها البلاد الكبيرة زي مصر واليمن، لكن مش على كبر الشيخ. هل يجوز أن أنقل الزكاة للقاهرة؟ أي لأن هي البلد واحد. تمام. وكان الكلام إنما هو إيه؟ كان منصبا على أهل اليمن خصوصا. نعم. قال هم الزكاة، وإن من وجه ما في أخذ الزكاة، قال له لما تيجي تأخذ الزكاة وهيديك مثلا عجل، ما تقولوش لا هتدينيش العجل اللي على جلد على العظم ده، افتح الجريبة مناء، ها فهذا حق الله في المال ولازم اخد ادخل عجل عنه. ماشي. تقوم تاخد العجل من الجريبة هو زعلان، قال لك اهو اللي بيقول خده. خلاص. واياك وكرائم اموالهم، ممكن العجل اللي انت هتاخده ده كله ذكر عنه، كل ما بيشوفه بفكره بحاجه او عزيز عليه او الكلام ده هو كريم عليه، يعني تاخد العجل نفسه تروح ورا العجل. خلاص. فيبقى الراجل ده تبقى كسرت قلبه، لا اللي يدولك خده، ده راجل بيعامل ربنا، اللي يدولك ايه خده. فتوقى كرائم اموالهم، ما تاخدش اغلى حاجه عندهم غصب عنهم. كانما قال له فإن أخذتها فأنت ظالم له، فإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.